قام وفد الجمعية الكنسية الوطنية للإصلاح العالمي برئاسة رئيسها العام جيري فيلي بزيارة بيت ميلاد الرئيس كيم إل سونغ في مانجيونغ دي وبرج فكرة زوتسي وقاعة العلوم والتكنولوجيا وقاعة رونرا للدولفين وغيرها.